أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أذكر نفسي وإياكم أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بضرورة الاستعانة بالله جل جلاله والتوجه إليه في مطلع كل مجلس وفي مطلع كل عمل دين أو دنيا. وممن أعمى الله تعالى قلبه أن يبدأ بأي عمل من دون الاستعانة بالله ومن دون دعاء الله جل جلاله. فربنا جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا لفظ عام يراد منه في كل عمل. جلست في مجلس علم، خرجت في جولة، زرت أحدا من الناس، قرأت القرآن، فعلت أي فعل في دين أو دنيا، لا بأس أن تبدأ به بالدعاء. وهذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي أحد ليقول من أين الدعاء وكيف تبدأون بالدعاء وغير ذلك. وهذا حقيقة لقصر النظر في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففي كل مجلس وفي كل عمل لا نقبل أن نبدأ به من دون الاستعانة بالله ومن دون دعاء الله جل جلاله، حتى يشرح الله تعالى صدورنا وينور قلوبنا. فإذا لم يكن من الله جل جلاله عون لنا، فنحن بأنفسنا لا نستطيع أن نفعل شيئا. كذلك أيها الحبة في الله، أذكر نفسي وإياكم بمقصد هذا المجلس، وأننا جلسنا لنتقرب إلى الله جل جلاله ونهيئ قلوبنا وأنفسنا لرمضان، ذلك الموسم المبارك. فكلما تهيأت النفوس كلما تلقت تلك النفحات المباركة. اخترنا بعض الأحاديث من مختصر المنذر لصحيح الإمام مسلم رحمه الله، وشرعنا البارحة في ذكر بعض الأحاديث، ونكمل اليوم ما تيسر معنا بإذن الله عز وجل، ولن نطيل في المقدمة حتى نستفيد من الوقت. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم كتاب الصيام باب لكل بلد رؤيته. قلنا البارحة أن هذا التبويب ليس للإمام مسلم، إنما هذا التبويب للإمام النووي. مين يا أخواني مبارح ما أخذ مصورة؟ ليه ما أخذ مبارح؟ يلا وزع لهم يا عمر، بقية الأخوة يضلوا معنا لو سمحتوا عشان نستفيد من الوقت. قلنا البارحة أن الإمام مسلم رحمه الله لم يضع تبويب، يعني هذا الحديث الباب اللي عم تشوفوه عنوان الباب فوق الحديث، هذا مش من كتابة الإمام مسلم. بدو النساء ورائك. نعم. يا الأم يا بلال، يا رسول النساء أنت. خذ من عمر، خذ من وراء عشر وراء وطلع فيه. الإمام مسلم لم يكتب تبويبا. ماذا فعل؟ وضع الأحاديث. طيب سؤال، الإمام مسلم ليس له مذهب؟ بلى طبعا، والعلماء بعد مراجعة كلامه وحشوه للأحاديث وغير ذلك قالوا هو أقرب ما يكون لمذهب الإمام الشافعي. طيب لما لم يضع تبويبا؟ قال لأنه يعلم أن أمر الفقه أمر فيه اختلاف للأمة، وأراد كتابه أن يكون للأمة، فما بوب كتابه بأبواب، إنما جعله بالأحاديث. من الذي بوب؟ الإمام النووي. والإمام النووي معروف هو من أحد كبار المجتهدين والعلماء الأعلام الأفذاذ من مذهب مين؟ الإمام الشافعي. تمام؟ فإذن أنت عندما بدأت قلت قال الإمام مسلم ثم قرأت الباب، هذا من كلام الإمام النووي. أما الأحاديث التي هي تحت الأبواب، هذه هي التي رواها الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني آخر مرة منوزع أوراق ثاني يوم عشان امبارح الإخوة كان ناقصين، فلذلك بكرة أو الأحد القادم إن شاء الله كل واحد يجيب معه أوراق. بارك الله فيكم. نعم. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنهم بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام. معاوية رضي الله تعالى عنه كان واليا على الشام لسنوات طويلة. أم الفضل إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنها أرسلت كريب، وكأن كريبا هو الخادم عندها وهو من الموالي، فأرسلته إلى الشام تريد غرضا أن يشتري لها متاعا أو حاجة، فأرسلته إلى الشام. فيقول: عندما وصلت إلى الشام قضيت حاجتها، رحت على السوق واشتريت لها ما تريد، واستهل علي رمضان وأنا بالشام. ما معنى استهل؟ أي رأيت الهلال، أي رأيت هلال رمضان وأنا في الشام. يعني شكله مشي من المدينة 28 شعبان بيومين على الطريق، هو بالشام طلع عليه هلال رمضان فبدأ الصيام في الشام. أكمل. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. وين؟ بالشام. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ يعني كأنه يسأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: هل كان رؤيتنا للهلال في المدينة مثل رؤية معاوية للهلال في الشام؟ وهل يجب علينا أن نصوم برؤية أهل الشام؟ هذه مسألة فقهية مهمة. إذا رأى بلد من البلاد الهلال، هل يجب علينا نحن أن نصوم برؤية هذا البلد؟ أم يجب علينا نحن أن نرى الهلال؟ هذه هي المسألة التي أراد الإمام مسلم أن يورد الحديث في سياقها. طبعا الإمام النووي هو من أئمة الشافعية، رجعوا للحديث، شو حاطط العنوان، شو حاطط التبويب؟ باب لكل بلد رؤيتهم. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن لكل بلد رؤيته، واستدل بهذا الحديث. أكمل. فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ بده يتأكد سيدنا العباس، أنت اللي رأيته؟ لأنهن بالمدينة شافوه مش ليلة الجمعة، شافوه نهار السبت. إذن هذا ماذا يدل؟ ممكن يولد في بلد وما يولد في بلد آخر، هذا من الأمور التي لابد أن ندركها، وهذا أمر فلكي منطقي. ممكن الآن يولد الفجر في صيدا ما يكون لسه ولد في طرابلس، ولد في دمشق ما يكون ولد في صيدا، ولد في تركيا وما يكون ولد في باقي الدول. فإذا اختلاف المطالع، مطلع الشمس ومغرب الشمس ومطلع الهلال واستهلال الهلال ورؤية الهلال، هذا يعني يختلف من بلد إلى بلد. فابن عباس بده يستغرب، فأراد أن يسأله، قال له: أنت رأيته؟ أنت شفت الجمعة؟ نعم. فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. متى صاموا؟ يعني أي نهار؟ السبت. شو قال؟ قال: رأيته ليلة الجمعة. لا عفوا، الجمعة صام ليلة الجمعة، يعني من الغروب. دائما في الشرع قلنا أن نهارنا يبدأ من قبل اليوم بالليل، يعني الآن نحن اليوم الاثنين ليلة الثلاثاء، عند غروب الشمس يوم الاثنين انتهى اليوم، بدأ يوم الثلاثاء ولكن يبدأ بهذه الليلة. نعم. فإذا صاموا في الشام أي نهار؟ الجمعة. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني الجمعة بالليل، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. فقال: لا. هذا الشاهد من الحديث، من اللي قال له؟ عبد الله بن عباس. لا، على شو قال؟ يعني قال له: أنت الآن إذا بدك يعني تكمل صيامك فأنت بتزيد على صيام معاوية. فقال: لا، لهم رؤيتهم ولنا رؤيتنا، رؤيتنا تختلف عن رؤيتهم. نعم. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا خاتمة الحديث تدل على فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتدل على أن معاوية وابن عباس كلهم ينهلون من نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلهم فهموا أن اختلاف المطالع أمر مشروع. لذلك بصير عندنا هذا الأمر في بداية رمضان، تسمع أنه بماليزيا، بإندونيسيا، بالمغرب العربي، بدولة من الدول صاموا قبلنا بيوم أو صاموا بعدنا بيوم، فهل هذا فيه إشكال؟ حتى ما يصير عندك أنت إشكال كيف؟ وين توحيد الدول؟ وين؟ طبعا نسأل الله أن يجمع دولنا بخلافة إسلامية، هذا ما نتمناه جميعا، ولكن هذا أمر مشروع. وهذا الحديث أعظم ما يدل على هذا في صحيح الإمام مسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي، نعم في اللفظ يعني باب تحت، بس تشوف هذه الأرقام، هذا يعني المجلد الثالث من صحيح مسلم صفحة 126 و127. نعم. باب شهراء عيد لا باب شهراء عيد باب شهراء عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهراء عيد لا شهراء. شو يعني شهراء؟ جمع شهر، ما جمع شهر، شهران، ولكن هنا أضيفت فحذفت النون فصارت شهراء عيد. شهراء عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. لما أورد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ لما قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم شهراء عيد لا ينقصان؟ هل يعني هذا أن رمضان وذو الحجة لا يأتيان 29 يوما؟ لا طبعا، ليه؟ الواقع يخالف ذلك. فإذا رددنا هذا القول. الاحتمال الثاني، هل يمكن أن يأتي رمضان كامل وذو الحجة 29 يوما أو العكس؟ لا، وجدنا أنه في بعض السنوات جاء رمضان وذو الحجة 30 يوم أو رمضان وذو الحجة 29 يوم. وقلنا البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأشهر العربية عندما قال لهم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة عقد الإبهام، وفي المرة الثانية قال هكذا وهكذا وهكذا. فإذا الشهر العربي ما بين 29 و30، احتمال أنه ما ينقصوا أبدا إمنا، احتمال واحد ينقص والثاني ما ينقص كذلك إمنا. طب إيش المقصود بلا ينقصان؟ لا لا لا، وهذا كمان بالواقع مخالف، ما رأينا أنه 29 أو 32. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطمئن الصحابة، وفي هذا بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا غيارى وحريصون على الأجور، كانوا يحرصون على الأجور، فكان الواحد منهم يخاف إن جاء رمضان 29 يوما أن يفوته يوم عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد رمضان سمي بشهر عيد لأنه يتبعه عيد، وذو الحجة سمي بشهر عيد لأنه يتبعه عيد وهو عيد الأضحى. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تصوموا رمضان 30 يوما وصمتوه 29 يوما فأجركم كامل لا ينقص. وقال عن ذي الحجة كذلك: لو قمتم بالعبادة في ذي الحجة 29 يوما ولم تكملوها 30 يوما فأجركم كامل. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الأجور وخوفهم على انتقاص أي حسنة منهم. نعم. باب في السحور في الصوم. عن أنس رضي الله في السحور ولا في السحور، وما الفرق بينهما؟ يعني قد يكون الإمام النووي يقصد السحور وهو الأولى، وقد يكون يقصد السحور وهذا بعيد. وما الفرق بين السحور والسحور؟ السحور بفتح السين هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، والسحور بضم السين هو فعل الأكل الذي يكون وقت السحر. نعيد، مثل الوضوء والوضوء. إيش الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، فلذلك إذا قلت لفلان ايتني بالوضوء أم بالوضوء؟ بالوضوء، لأنه ما في جيب لك الوضوء، لأن الوضوء ما هو؟ الوضوء هو فعل الوضوء، هو غسل الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس، هذا اسمه فعل الوضوء. أما لو قلت له ايتني بالوضوء لصح. كذلك في السحور، إذا أراد الرجل حبك يعمل لغة عربية بالبيت مثلا ويمتحنها المرأة، يقول له ايتيني بالسحور ولا ايتيني بالسحور؟ بالسحور بفتح السين. وما هو السحور بضم السين؟ هو فعل السحور أو فعل الأكل أو الأكل الذي يكون في وقت السحر. ولما سمي بهذا الاسم؟ لأنه يكون في وقت السحر. وما هو وقت السحر؟ هو الوقت الذي يسبق وقت الفجر، وسمي بالسحر لسكونه وهدوئه وقلة الأصوات فيه، وذكره ربنا جل جلاله في القرآن الكريم فقال وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أنس رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وغلامه الذي تربى في حجره، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ويقول عليه الصلاة والسلام خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ويقول رضي الله عنه ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يروي لنا أكثر الأحاديث بعد أبي هريرة وبعد عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة، هو من أكثر الرواة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيروي عنه هذا الحديث، وهو الحديث الذي يعني يحفظه الغالب إن لم يكن الجميع من الناس، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في يجوز الاثنين ولكن الأولى السحور. وبجوز السحور؟ طيب طبعا بجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك هذا الطعام إذا بتاكله بوقت السحر في بركة، هم بكون قلنا شو؟ فإن في السحور طعام. وإذا قصدنا بها السحور كذلك فعلك واستيقاظك في هذا الوقت فيه بركة، فيجوز أن تقول تسحروا فإن في السحور بركة، أو تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا في الظاهر فعل أمر، ولكن هل هذا الفعل يفيد الأمر؟ قال العلماء أن هذا الأمر للندب، ولو عدنا لمبحث أصول الفقه لوجدنا أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد إما الوجوب وإما الندب. يعني بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام قال فعل أمر، هذا الفعل أمر يفيد الوجوب، أما الآن في هذا الحديث هذا الفعل يفيد الندب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لك وندب لك واستحب لك أن تأكل في هذا الوقت. ودائما يا أخواني في الله نقول مسألة مهمة، أن طلبة العلم عندما يطلبون العلم يسمعون أن معنى كلمة السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إنما الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قرأوا السنة أو سمعوا السنة أو رأوا السنة فهموا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن السنة هي التي يتبادر إليها ويسرع لتطبيقها ولا تترك. ولكن عندما يدرس الفقه من دون التزكية، وعندما تعطى المعلومات من دون الإمام، فينتج عندنا هكذا أفكار. ولكن ما يقوله أحبتي في الله وما نريده، وهو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، أننا جميعا ننوي السحور وننوي السحور. إن قلت لي صمت من دون سحور أو سحور أقول لك صيامك مقبول ولا شيء فيه، ولكنه ناقص، لأن الأتم والأكمل أن يكون صيامك بالسنة، فإذا الذي يصوم من دون تسحر فصيامه ناقص، مش مردود، مقبول بس ناقص. والذي يصوم بالسحور فصيامه كامل. ما فضل السحور؟ للسحور عدة فضائل. أولا أحبتي في الله، أن السحور يوقظك في أعظم وقت في اليوم والليلة. وهلأ حيبين معنى لقدام الباب اللي بعده، باب تأخير السحور. قرأ لنا إذا بدك حتى نصرم مع بعض. باب تأخير السحور. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. طيب يا أخوان، سيدنا زيد بن ثابت عم بيقولنا حديث، وهلأ نوقف عنده إن شاء الله. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ شو يعني ما بينهما؟ ما بين السحور والصلاة. شو قال؟ مقدار 50 آية. وكمان حنشوف كمان بعد حديثين عن أذان بلال وابن أم مكتوم. روح على حديث 584 لو سمحت. باب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم كلثوم وابن أم مكتوم الأعمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم هذاك الأول الحديث حنوقف معه، بس اطلعوا الآن على خاتمة الحديث. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ولم يكن بينهما، يعني بين مين ومين؟ بين بلال وابن مكتوم، إلا أن ينزل هذا. طبعا تعرفوا الأذان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام السنة فيه أن يكون في مكان عالي، زي اليوم على الميكروفونات، مكان عالي مرتفع يرقى إليه المؤذن فيؤذن فيسمع الناس صوت. يرقى هذا، بلش بالأذان كله، لخلص الأذان إدي بدك بالأذان، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، انزل نزل لنزل من فوق. طبعا هو طالع دقيقتين ثلاثة وخمس دقائق فوق، ونزل دقيقتين ثلاثة، وده يطلع المؤذن الثاني، يعني ما بين العشر دقائق والربع ساعة. هذا وقت السحور. شفت كم الناس اليوم تخالف السنة في السحور؟ اللي بيتسحر الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2 والساعة. السنة مباشرة قبل الأذان، مباشرة: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور، أو السحور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يعني أنك إن تسحرت قبل هذا فأنت لست ممن تسحر، ولكن إن أردت الأكمل والأفضل يعني أحسن والأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أقرب للسحور. فإذا السحور يوقظك في وقت عظيم قلما يستيقظ فيه الناس. وللأسف نجد كثير من الناس في هذه الأيام بيسهر برمضان، بيسهر مش جاي شيء، بيقول لك أنا تعبان بالنهار ولازم نام، وبالليل بيسهر، وممكن بعد التراويح، وبتلاقيه بنام على الوحدة على التنتين، وقبل أن ينام يأكل أكلة السحور ثم ينام، ولا يستيقظ إلا عند الساعة العاشرة أو الحادية عشر، ثم يقوم. بعدين إذا صلى صلى، وإذا ما صلى ما صلى، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أكلة السحور تعينك على أن تنام باكرا وتستيقظ لوقت السحور. طبعا الصحابة رضي الله عنهم يا أخواني مش كانوا يفيقوا على أذان بلال، لأنه إذا بده يفيق على أذان بلال ما حيلحق يعمل شيء، ولكن كانوا يستيقظوا قبل أذان بلال فيصلوا. والعجيب يا أخواني أن كثير من الناس في رمضان تصلي في التراويح كاملة وتصلي خلف الإمام، ولكن لا يجد المرء لنفسه وقتا ليصلي ركعتين في السحر. ووالله الذي لا إله إلا هو لا أقول أفضل، ولكن قد تكون تلك الركعتين عند الله عز وجل أعظم من تلك الركعات التي صليتها في الجماعة. لما؟ لأن العمل الخفي النقي البعيد عن أعين الناس دائما أقرب إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر يا سيدي بالعشر الأواخر إن شاء الله حنصلي القيام، بنصلي مع بعضنا جماعة. ولكن جميل إنك تعود نفسك أول 20 يوم بس تقوم على السحور ولو كنت قد صليت الوتر مع الإمام في الجماعة، اجعل لنفسك أقل القليل ركعتين قبل الفجر. قامت هالمرض حضر الأكلات، عبال ما يخلصوا هالأكلات صلي ركعتين. نعم هذا من قيام الليل، لأنه قيام مفتوح من بعد العشاء إلى الفجر، ولكن هذا أزكى وأقرب، خاصة إذا أخذت لك شي زاوية في البيت ولا أحد فيها وجلست وحدك وصليت وركعت وسجدت وأطلت وبكيت، فهذه الركعات فيها أجر عظيم، وفي تلك الركعات تحضير وتجهيز للعشر الأواخر من رمضان. فإذا في السحور أولا إيقاظ لك لهذا الوقت المبارك، ثانيا تجهيز لك لصلاة الفجر. ومن أعجب ما تراه في رمضان أن يكون المسجد ممتلئا في صلاة التراويح وأن تجده في الفجر صفا أو صفين أو ثلاثة. يا إخواني ما حكم صلاة الفجر؟ فرض. وما حكم صلاة التراويح؟ سنة. وما حكم حضور الجماعة في صلاة الفجر؟ عند الجماهير من الفقهاء أنها واجبة. وما حكم حضور المسجد لصلاة التراويح؟ سنة ومؤكدة ومندوبة. ولكن أيهما أعظم، الواجب أم السنة؟ الواجب. فمن أعجب ما تراه في رمضان أنك ترى الناس تتسابق للتراويح، بل تحضر قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة وبدنا نلحق الصف الأول، ويتقاتلون فيما بينهم من يصلي في الصف الأول. طب تمام، هذا ممدوح ومبارك وطيب وأمر محبوب، ولكن يا ليت حرصك كان لصلاة الفجر كما كان حرصك لصلاة التراويح. احرص للواجبات أيها الغالي. إن صليت العشاء والتراويح في جماعة وفاتتك الفجر صلاة الفجر في جماعة فاعلم أنك محروم، واعلم أن أثقل صلاة على المنافق صلاة الفجر في جماعة. فإن كنت في رمضان وغابت عنك وفاتتك صلاة الفجر في جماعة فقل لي متى تصلي الفجر؟ إن لم تصلي الفجر في جماعة في رمضان متى تصلي الفجر؟ لذلك قمت للسحور، من أعجب ما تراه أنك ترى الواحد يقوم يتسحر وبيقعد على التلفزيون وبيأذن، إذا صلى بيصلي بهالبيت عشان يا شيخ نسلم من هون ونتكي من هون على السرير كل الليل سهرانين. فأعلم أنك أيها الغالي قد حرمت أجمل ما في رمضان، مشيك للمسجد، شمك لنسمات الفجر في رمضان، والله لها أجر لا يعلمه إلا ربنا جل جلاله. ثالثا اعلم أن أكلة السحور، وهذا ليس اختصاصي ولا مجالي، ولكن لو شئتم لعدتم إلى الأطباء، وعسى أن يكون كذلك لنا محاضرة في هذا مع أحد الأطباء في رمضان، ولكن ارجعوا لبعض المواقع على يعني الإنترنت وغير ذلك لتروا الإعجاز العلمي في أكلة السحور وما تعطيه للبدن من نشاط وقوة وطاقة وحيوية وقوة صبر على الجوع والعطش في هذا الوقت في الذات. حتى أنه ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة أن طعامهم في هذا الوقت كان دسما، يعني مش جديد على أهل صيدا يأكلوا يخاني على السحور ماشي، ولا واحد بيقول لي شيخ أنا بدي أعمل مشاوي، ولا التالت بيقول لي بدي أعمل سمك، ولا الرابع بيقول لي بس دير بالك من الأكلات اللي بتعطش يعني. ولكن لا بأس بذلك، بل بالعكس السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكثر الطعام عند الفطور. لما؟ لأن هذا الوقت وقت صلاة ووقت عبادة، فخفف في الفطور وثقل في السحور نيحيك. فهذه مع أهل صيدا يعني. وهذا يا إخواني في الله ما يعني يعين على الطاعة، خير ما يجي الواحد يهادى بين الرجلين في صلاة التراويح على اليمين عشان الواحد يهديه. ليش؟ قال له يا شيخ والله متألين، هذا غير اللي شو اللي واقفين وراء، أنا الله رحمني بوقف إمام يعني اللي واقفين وراء أحوال بصير بعدين الصلاية والصلاية ولا غير ذلك والثوم والبصل. فمن أراد هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فليخفف، وهذا جربته بفضل الله أكثر من مرة، أحيانا بضعف وأحيانا بيمشي الحال معي لأنه بدي أم، واللي بدي أم بالناس بده تعطي المدات في الآيات وكذا، والله في أثر عجيب. ثم تأكل بعد يعني التراويح ما شئت، كل ما شئت، وهذا هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحبتي في الله، السحور خصوصية هذه الأمة. نحن نعرف أن الصيام فرض على الأمم السابقة، ولكن إكرام الله لهذه الأمة أن أكلة السحور كانت خصية لنا ولم تكن للأمم السابقة التي شرع لها الصيام، فهذه كرامة وهدية من الله. ليه ترد هدية الله عز وجل؟ لما ترد الهدية من الله؟ كان ربنا جل جلاله قادر على أن يجب عليك الصيام كما أوجبه على النصارى واليهود وبني إسرائيل من دون أكلة السحور، ولكن الله شرع لك وسن لك عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأكلة، فلا تمنع نفسك منها. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. باب صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم. لا اقرأ الحديث اللي قبله. لو تقرأ بدي بس استنبط منه مسألة بدون القراءة عشان الوقت. الحديث اللي الذي يليه يا إخواني في الله حديث زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. طبعا 50 آية، طب في آية عنا صفحة وفي عنا آية كلمة مدهامتان، طب شو بنختار؟ قال لا طويلة ولا قصيرة، 50 آية متوسطة. طيب في عنا قراءة سريعة قراءة الحدر، وفي عنا قراءة بطيئة قراءة الترتيل، فماذا نقول؟ قال كذلك متوسطة بين هذا وذاك، في الطول والقصر وفي الترتيل والحدر بين هذا وذاك. يعني إذا بدنا نقدر الآية أو كل 4 أو 5 آيات تأخذ دقيقة، فال50 آية قديش؟ 10 دقائق. وال5 آيات دقيقة، فال50 آية 10 دقائق. وفينا نجمع بين هذا الحديث وحديث شو؟ حديث بلال ابن أم مكتوم، كمان تقدير ما بين الأذنين 10 دقائق. فإذا كان الصحابة يتسحر قبل الفجر 10 دقائق، حاولوا. طب وهي السنة، هي أولا. ثانيا، الفائدة الثانية من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر مع أصحابه، وقال ابن حجر وغيره من شراح الحديث، وفيه بيان جواز جلوس الفاضل مع المفضول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن تواضعه أنه كان يجلس مع إخوانه، ما كان له طعام خاص، ميزوني بأكل خاص، ميزوني بمجلس خاص، وميزوني بمركوب خاص، وميزوني بمشي خاص، لا يأكل مما يأكلون منه، ويشرب مما يشربون منه، ويجلس معهم، ويضحك مما يضحكون منه، ويحزن مما يحزنون منه. وكان عليه الصلاة والسلام واحدا منهم، فكان إذا دخل الأعرابي إلى المسجد ينظر إليهم فيقول أيكم محمد؟ لما؟ لأن صورتهم كصورته، وشكلهم كشكله، ولحيتهم كلحيته، وعمامتهم كعمامته، وثوبهم كثوبه، وكانوا يتحرون مجلسه كمجلسه، مجلسهم كمجلسه. فكان لا يعرف عليه الصلاة والسلام، وكان يبغض العبد المتميز، فكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه ويتسحر معهم ويفطر معهم. باب صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم. عن سمرة بن جندم رضي الله عنه عن سمرة بن جندم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق. لا هون مش سحوركم، سحوركم، لأنه هون فعل السحور. من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترض. حماد أحد رواة الحديث، حماد عم يروي، كيف أنا الآن عم بروي، فأعدين التلاميذ عم يسمعوا، فأعد حماد بده يبين، فضم أصبعيه السبابة والإبهام ثم فعل هكذا بأصبعيه، فتحهما وقال يعنيها كذا، يعني معترضا حتى يستطيرها كذا، وفتح بين أصبعيه. في رواية أخرى بين لهم أن الفجر الكاذب يكون هكذا طولا، وفي رواية أخرى كذلك في صحيح مسلم، وقلنا أن هذا مختصر، جمع بين السبابة والسبابة وفعل هكذا وضمهما وأبعدهما. واسمعوا هذا الكلام، سمعنا في الآونة الأخيرة، وحقيقة هذا مش في الآونة الأخيرة، نسمعه مرارا، وهو مسألة قديمة يعني من ما يقارب 100 سنة، اللي هي موضوع شو؟ الفجر الصادق والفجر الكاذب. ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا في عدة أحاديث وروايات أن هنالك قبل الفجر الصادق فجر كاذب. شو يعني؟ قبل طلوع الفجر الحقيقي يظهر في السماء شيء من البياض، ولكن هذا البياض يكون من جهة المشرق ويمتد في السماء طولا من المشرق إلى المغرب، يمتد بالطول. والفجر الصادق وبعد ما يمتد بالطول بيختفي، بيرجع السواد. وطبعا هذا جدا شيء بسيط، لا أحيانا لا يرى بالعين، بده تأمل، خاصة بهذا الزمن اللي في إضوي كثير بالصحراء بيكون عتم، ببين ممكن معك. والفجر الصادق هو الذي يستطير عرضا، يعني بيطلع من جهة المشرق وبيمتد من شمال لجنوب، خلينا نفترض هاي جهة المشرق وهي جهة المغرب، بيطلع بالنص وبيمتد يمين ويسار، هذا اسمه الفجر الصادق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم يخبر الصحابة، عم بيقول لهم ما يغركم الفجر الكاذب اللي بيطلع بالطول، ولا يغركم أذان بلال، خليكم عم تاكلوا. طيب احنا شو بدنا نستفيد من هذا الحديث في زماننا؟ طلع بعض الإخوة جزاهم الله خير ليعترضوا ويقولوا أذان الفجر الحالي هو أذان خاطئ، وهذا الفجر هو الفجر الكاذب، أما الفجر الصادق يكون بعد هذا الأذان. قلنا بكم؟ اختلفوا، منهم من قال ب5 دقائق، ومنهم من قال ب10، ومنهم من قال ب12، ومنهم من قال بربع ساعة، يعني الأغلب يدور حول هذا. طب نقول، نرجع إلى القواعد الفقهية والأصولية، ماذا تقول القواعد؟ تقول القواعد أن الاحتياط في العبادات واجب، الاحتياط في العبادات واجب. وما هو الاحتياط في أذان الفجر؟ أن تتوقف، لا ما أحكي عن الصلاة، جيل لموضوع الصلاة، أن تتوقف عند الأذان. ليه؟ محتمل أن يكون الفجر قد دخل بعد أذان الأذان. رجعوا معي شوي لوراء، هذا الأذان من وضعه؟ وضعه لجنة من العلماء الثقات الربانيين من مجموعة من الدول العربية في مصر والشام والحجاز والمغرب إلى غير ذلك، اجتمعوا عملوا دراسة الأفلاك، حطوا التقويم الصلوات والمواقيت الصلوات، مشيت الأمة عليها. طب تمام، جينا نحن، هذا اسمه إجماع، جينا بدنا ننقض الإجماع. الإجماع كيف ينقض؟ بإجماع آخر. هل أجمع العلماء حتى الآن بعد 2019؟ بعض الموضوع عم يندرس، واحد بيقول 10 دقائق، واحد بيقول ربع ساعة، واحد بيقول 3 ساعة، تمام ماشي يا سيدي. طب أنا بدي إحطاط، في عندي صلاة الفجر وفي عندي الصيام، شو بعمل؟ بالنسبة للصيام بإحطاط، بوقف عند الأذان، الأذان العام. هلا في بعض المساجد بأذنوا أذان أول، بس الأذان العام اللي هو أذان الفجر، أذان دار الفتوى. الاحتياط في الصيام أن تقف عند الأذان. طب الاحتياط في الصلاة أن تؤخره، عشان هيك حتى 10 الأواخر وقت القيام ما من قيمة صلاة دغري بعد الأذان، بيحكي لبعض الإخوة يا إخواني ما بالاحتياط. طب إذا واحد كبير بالعمر ومريض وتعبان وأم ناطر الفجر، أذى الفجر صلى الركعتين من هون وطجها النوم من هون، بنقول له ما بيجوز صلاتك باطلة؟ لا، المسألة فيها رأي، في اللي هو بائع الأصل، أنت عم تحتاط، بتأخر السنة وبتأخر الفرض، خذ بصلاتك الاحتياط وأخرها، وخذ بصومك الاحتياط وبكره. مش تروح تحمل أنية المي بعد ما أدهم تشرب، وأنا ما بدي الآن بلش صوم لأنه في رأي بقول يا سيدي ماشي. الآن هذا باب فتنة للناس، وهذا أمر فيه مخالفة للإحتياط. فالإحتياط في صومك أن تتوقف عند الأذان، والإحتياط في صلاتك أن تؤخر الصلاة. هذا باختصار حول هذا الموضوع، وهذه مسألة مهمة. حتى موضوع أذان المغرب، يجي واحد بفوت على المسجد قبل الأذان بخمس دقائق، بياخد تمرة ومي وبعد يشرب حد الناس لسه ما أذن، شو عم تعمل؟ يا عمي خلاص دخل المغرب. طب لا عم تعمل فتنة بين الناس يا عمي، إذا كنت بمكان ما فيهوش أذان وواقف وشفت الشمس وغربت افطار. ولكن أنت اليوم ما بتصوم رمضان إلا ما دار الفترة تقول لك بلش رمضان، ولا بتعيد إلا ما تقول لك طلع هلال العيد، ولا ذو الحجة ولا الحج ولا كل حياتك، الآن على الأذان وقفت. طب إذا كنت والله ساكن بشرحبيل وبعيد أذان وشفت الشمس افطار يا خي. أما الناس هون قاعدة بالمباني وما المباني وقاعدين ما عم بيشوفوا الشمس، فلما تفتحوا باب فتنة؟ فانتظر وقت الأذان وعندما يؤذن كل، فاحتاط في هذا ولا تكن سبب فتنة للناس. هذا بالنسبة لأذان المغرب ولأذان الفجر. نعم. باب في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض. شو يعني؟ يعني كانوا الصحابة قد فهموا الآية على ظاهرها، فقالوا أنه الله عم بقولنا يعني ما فيكم توقفوا أكل إلا ما تشوفوا الخيط الأبيض. أم راح واحد من الصحابة جاب خيط أبيض وجاب خيط أسود وربط بإجره خيط أبيض عزكم الله، وربط بقدمه الأخرى خيط أسود. وفي رواية أخرى أنه جاء بخيط أبيض وخيط أسود ووضعهما تحت الوسادة، فكان يقوم إليه ثم ينظر إذا شاء، لأنه عتمي، إذا شاف الخيط الأبيض يعني طلع شوية ضوء بيّن مع الخيط الأبيض خلاص ما توقف حتى نزلت. نعم. فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. فإذا الخيط الأبيض هو الأبيض، هو البياض الذي يرى في جهة المشرق، وهو الفجر الصادق. نعم. باب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله مؤذنان بلال وابن إذا سمعتم يا إخواني اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا من البخلاء، هذا مجلس إقراء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تسمعون اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه، فالبخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قلنا فضيلة تأخير السحور، ولكن ما أريده من هذا الحديث أيضا أن نعلم فضيلة الأذان، وأن نعلم أن الأذان المسجل الموجود في المساجد الآن، طبعا نقول هذا الكلام متأسفين، هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أنه فيه حرام أو إثم، ولكن نقول أنه أمات في الأمة روح المسارعة إلى الأذان. يعني كم نفرح أنه في مسجدنا بيتسابقوا الشباب، طبعا أحيانا التسابق بيكون بخير محله بس بيتسابقوا. ليه؟ لأنه ما في أذان مركزي، مين بده يؤذن؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو وصلوا لمرحلة بدنا نعمل قرعة بنعمل قرعة. أما اليوم كنا خارجين بعكار شفت بعيوني مساجد مسكرة. ليش مسكر؟ قال والله خلاص الأذان المركزي شغال، مضويين المكنة بيطلع الأذان المركزي، فماتت الغيرة عند الأمة للأذان، والأذان هو من أعظم شعائر الإسلام. لذلك لابد أن نتفكر وأن نجتهد حتى تقام فضيلة الأذان. يجي واحد بيقول شو هالأصوات، واحد بهالمسجد بيقول الله أكبر، الثاني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، الثالث بيقول أشهد أن محمد رسول الله، ليش هالعجقة؟ هذا جمال الأذان. هذا جمال الأذان، روح على بلدان برا يعلمون السنة، كنا ببلاد العجم ورأينا هذا، تسمع أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، جميل، وما المانع في هذا؟ ولا بدك تطبق البرستيج اللي قالك على الأذان هلا، بدك تطلع أذان واحد بكل صيدة؟ فلذلك هذا فيه إحياء لهذه الشعائر. طب ما هذا بيتأخر دقيقة، وشو المشكلة يعني تأخر نص دقيقة أو دقيقة؟ الأصل أن يكونوا جميعا في وقت واحد، ولكن لو اختلف الأذان بثواني لا بأس في ذلك، وهذا يسير معفى عنه. فما أردت من ذلك أن نعلم أننا لا بد أن نجتهد لإقامة الأذان الحي في مساجدنا. نعم. باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي. عن عائشة وأمي معطوفة على عائشة وهي مجرورة. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. طبعا أول شيء جرأة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وهن نساء ليبينوا هذا الحديث، أو عائشة رضي الله عنها من جرأتها كانت تقول للصحابة إذا حست عنده شوية حياء تقول له: تعال تعال اسألني أنا أمك، يعني ما تستحي أسلني ما بدلك أنا أمك. وعم تبين عائشة وأم سلمة لكل الصحابة وهم الرجال، تبين لهم حكما متعلقا بالجماع وحكما متعلقا بالصيام ومتعلقا بالغسل. فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، شو يعني يصبح؟ يعني في وقت الفجر يصبح من جماع غير احتلام. ليه عم بتقول عائشة غير احتلام؟ قال شراح الحديث، وهذا رأي موجود عند البعض، أن الاحتلام من شو بكون يا إخواني؟ من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان، فالاحتلام لم يكن في حقه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم. ولكن فيه بيان جواز تأخير الغسل من الجماع حتى الفجر، وطبعا فيه أيضا بيان جواز الجماع في ليل رمضان. واستغربت مرة، كنا في درس مش عارف وين بأي منطقة، فكنا عم ندرس ولا حج كبير قاعد عم بيسمع، فكنا عم نشرح آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فعم نشرح نقول أن هذا جائز، أن يأتي الرجل أهله في ليل رمضان جائز، أم وقف الحج؟ هل يا شيخ بجوز؟ وذا الحج بجوز؟ هل بجوز؟ والله شدع على الشيخ تبع المسجد، الله أكبر، مش مخبرنا من سنين. فهذا بيان في هذا الحديث وفي هذه الآية، بيان هذا الجواز. وطبعا إذا بدنا نرجع لتاريخ مشروعية الصيام، أول ما بدأ الصيام، هذا يمكن الكثير ما بيعرفوا من الناس، أول ما بدأ الصيام عند الصحابة، على الصحابة كانوا ممنوعون من الاقتراب من أهاليهم ليلا ونهارا، فكان الواحد منهم يختان نفسه، وكان منهم عمر، يعني يسترق قبلة من هون كذا من هون. فقال الله جل جلاله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى آخر الآيات. فهذا الحج كاين مع سيدنا عمر، مع اللي كانوا يختانون أنفسهم. فكانت تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل لطلوع الفجر، وهذا ليس يعني مندوب، هذا ليس الأولى، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لبيان الحكم. شو الأولى؟ الأولى أنك تكون قد اغتسلت قبل الفجر وتجهزت بركعتين قبل الفجر، وعندما دخل عليك الفجر تنزل للمسجد. ولكن إن حصل هذا وراحت عليك الفيء، أو فئت بعد الفجر، شيخ فيء بعد الفجر بساعة وأنا جنب، شو؟ ما بأسر، قوم تحمم ولا شيء عليك، أكمل الصيام. وكذلك يقاس على هذا الحيض بالنسبة للنساء، إذا نزل عليها الحيض قبل الفجر ثم استيقظت فرأت دم الحيض بعد الفجر أو طهرت العكس طهرت من الحيض قبل الفجر، رأت القصة البيضاء قبل أذان الفجر، وأخرت الغسل لما بعد الفجر، فما حكمها؟ صيامها صحيح، تغتسل ولا شيء عليها. تمام؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة. الله أكبر. يعني النبي عم بخف عنه، أنه هداك جاي، تخيلوا أنتم مع الموقف، جاي عم بقول له: يا رسول الله، أنا يعني فيع الفجر وبعد جنب. قال له: وأنا غما بصير معي هيك، يعني هيك بالعمية، أو أنا أحيانا فيع الفجر وبلاقي حالي بعد جنب. شوف شوف المعلم شو له، عملت هيك؟ الله أكبر. أعوذ لا لا، وأنا كمان يعني بصير معي، ما بأثر عادي، وأنا ممكن أحيانا فيع الفجر وكون جنب. هذا يعني أنس النبي عليه السلام مع الصحابة. نعم. وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله. قال له: أنت يا رسول الله يعني أنت مش مثلنا، أنت الله غفر لك. نعم. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى. لا يعني مش مستحيل حدا منكم يكون أتقى لله مني، أنا أعلم منكم بالتقوى والخشية من الله، ولكن مع علمي بالخشية والتقوى، فالتقوى والخشية جواز هذا. أرجو من الجميع أن نبقى في أماكننا، نسمع إن شاء الله عز وجل الأذان ونكمل، لأنه يا إخواني بعد في عنا أكثر من صفحة وعنا بعد مجلسين، فخلينا نقرأ لنا بس 3-4 أحاديث. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته. في هذا الحديث بيان لصفة الداعي وبيان لصفة اللين التي تحل بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونهي عن سرعة إصدار الأحكام بالناس. حرام، لا يجوز، بدعة، ضلالة، كفر. النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو شئنا أن نتبحر في هذا لوجدنا حياة المصطفى كلها صلى الله عليه وسلم تدور في هذا الفلك. فأيها الملتزمون، يا أهل المساجد، يا طلبة العلم، رويدا رويدا بالناس، مهلا مهلا بالناس، شوي شوي على الناس يا أخوان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تألفوا الناس، ما تشدوا عليهم، لأن يعني الشدة في غير مكانها تورث سلبا. نعم. باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. شو هي شروط الفطر يا إخواني في الله؟ متى يفطر الصائم؟ إن كان عالما بالحكم، وإن كان متذكرا، وإن كان مريدا. مفهوم المخالفة: إن كان جاهلا أن هذا الأمر يفطرني فلا يفطر، وإن كان ناسيا يعني غير ذاكرا فلا يفطر، وإن كان مكرها فلا يفطر. أما الحكم الذي ورد في هذا الحديث هو حكم النسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: رفع عن أمة النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه. وهذا في الفرض وفي النفل. كثير من الإخوة يظن أن هذا الحكم فقط في الفرض، فتجده إذا كان يصوم اثنين وخميس أو الأيام البيض الثلاثة من كل شهر، إذا نسي فأكل بيفطر. ليش يا حبيبي؟ قال: يا شيخ، هاي بس برمضان. أو بالعكس، برمضان ما بيطبق الحكم، بقول لك هذه بس بالنفل. لا، هذا حكم مطلق في النفل وفي الفرض. وما مقدار النسيان؟ يعني شيخ، كم مرة بحق لي أنسى؟ مش بحق لك تنسى كم مرة، حسب. يعني واحد مرة ظهر من البيت قال لي: ما راح أدنا الفطور، فطر ونزل، بعدين ذكر أنه صايم فأتم صيامه، وصل على المحل ولا قال له الشغيل حاطين هيك شوية ترويقة تأكل معنا، أم قال بسم الله من يعني من مالح الشباب ما يأكلوا لحالهم كمان، أم أكل معهم، بعدين ضرب على رأسه قال: يا عمي نسينا. بعد شوي بده يقول لأمه: يا أمي اطلع اتغدى معي، يلا مندير بلنا على الحجة نطلع ونطل عليها، وتغدى مع الحجة. بعدين أذن المغرب ولا المرة عن الفطور وطلع. ما حكم صيامه؟ كيف باطل؟ يا باطل أنت لك لو 10 مرات صحيح، طالما أنه لم يقصد هذا صحيح. لا مش محشش، صحيح، ممكن تصير. ها؟ أنا بحكي عن أوصف واحد بعرفه. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. تأكرم من الله تقول لي باطل؟ ماشي يا أخواني، طعم عند امه وعند مرته وعند الشغيل، وابصر كمان خدوا من الحياه موضوع على فين سوام لسه عنده 2 نسوان بده يقول هون وهون. طيب يا اخواني، فلذلك هذا امر يعني جائز لا حد له، يعني مش والله مره ثاني مره خلاص بجوز، طالما انه نسيان هذا لا احد يعلم به. شو تسال شيخ؟ ما حد بيعرف فيه الا الله، في قلبي نسيان، فعلا نسيان. وهذا عموما ما بيصير كثير برمضان، برمضان متعود بكون هذا. اذا مثلا هيك مرة حب يصوم لفترة طويلة مش صايم، هو متعود كل يوم على برنامج معين فبتصير معه. الآن المسألة الثانية، ما حكم من رأى صائما يأكل؟ العلماء قالوا لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن يوقفه وأن ينهاه عن ذلك. طيب، واحد مرة قال لي شيخ يعني بس خوي خليه يخلص أول لقمة بالتاني بذكره. لا، بس أول لقمة وتاني لقمة. إذا رأيت المرء صائما وهو يكاد أن يأكل أو يشرب ناسيا فلا بد أن تسارع بتذكيره. نعم. باب في الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ليش؟ لأنه ممكن أنت تقول للي دعاك للطعام ما بدي روح، فهذا الأمر يعمل نزاع بينك وبينه، فيظن أنك لا تريد أن تذهب إليه لشيء بينك وبينه. فهنا ليس من الإخلاص أن تقول لا لا بارك الله فيك، بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك، فقرك السلام يتكبر عليه، قل له إني صائم عادي. وهذه كتير بتصير مع الناس، بكون صايم تفضل ما بدي، تفضل ما بدي، تفضل ما بدي، بروح الزلمة بيزعل عشان بس ما يقول له إني صائم. يخي يقول له إني صائم وأخلص نيتك لله بينك وبين نفسك، يعني مش ضروري والله عشان بس ما يعرف إني صائم يصير نزاع بينك وبين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل إني صائم، أقول له بارك الله فيك، جزاك الله خير، والله صائم إن شاء الله مرة تانية يعني أكل معك. في حديث آخر وإن كان فيه بعض الكلام أنه إن كان إن دعي لطعام فكان مفطرا فليلبي، تلبية الدعوة ضرورية، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي هنا؟ أي فليدعو له، فليقل له جزاك الله خيرا إني صائم، دفعا للنزاع حتى لو كان نفل. ولكن أجاز البعض إن رأى أنه في تركه للطعام قد يؤدي لمفسدة وكان صيامه صيام نفل أنه يجوز له أن يقطع صيامه ويأكل معه إن كانت المفسدة غالبة على مصلحة الصيام. نعم. باب كفارة من وقع على امرأته في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. جاي عم بولول عند النبي عليه الصلاة والسلام، عم بقول له لحقني يا رسول الله، راحت علي، شو الموضوع؟ قال وقعت على امرأتي. نعم. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي هي كناية أنه جمع أهله في نهار رمضان، وهو عالما ذاكرا غير ناسي ولا جاهل ولا مكره. نعم. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق بعرق بعرق صلحها. نعم. بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. قال أفقر منا فما بين لا لابتيها فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهله. وهذا من الأحاديث المهمة، وإن شاء الله نختم بها بإذن الله عز وجل، التي فيها الكثير من الأحكام الشرعية والعبر في هذا الحديث. أولا بيان خوف الصحابة رضي الله عنهم من الله أنه وقع بمعصية، وهذا فيه بيان أنك أنت كبشر مسلم قد تقع بمعصية، هذا ليس دعوة منا للمعصية. ولكن هذا صحابة وقع بمعصية، فإذا ليس بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم معصوم. ولا أقول لك أنه حتى ما يجي الشيطان يخذ لك من هالباب صحابة عمل معصية أنا بحق إلا أعمل معصية، لا، أنا أقول لك سرعة خوف الصحابة من الله وسرعة مجيئهم إلى رسول الله ليقول له يا رسول الله عصينا الله ماذا نفعل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي قالوا يا رسول الله استغفر لنا عند ربك إلى آخر الآية. هذا الرجل جامع أهله في نهار رمضان، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما وبخه ولا بهدله ولا مسح الأرض فيه، خلاص لما مسألة انتهت الآن ما الحكم الشرعي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك ما تعتق؟ يعني عندك رقبة، الرقبة يعني الخادم، عندك عبد؟ قال: لا. طبعا وهذا في هذا الزمان كذلك غير موجود. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فصم شهرين متتابعين. شهرين من الأشهر العربية، متتابعين يعني 60 يوم أو 59 يوم أو 58 يوم، زي ما قلنا أنه الشهر العربي قديش بيكون 29 29، أو 29 بـ30، أو 30 بـ30. هذه 3 احتمالات ما في غيرهم. فبدك تصوم 58 يوم أو 59 يوم أو 60 يوم متتالية. يعني إذا بتوصل لليوم 59 وبتفطر فيه متعمدا بدك تعيد 60 يوم. طيب هل يقطع هذا الصيام؟ واحد قبل رمضان بـ15 يوم بلش يصوم ودخل عليه رمضان، شو من عد رمضان؟ لا، هذا فرض مش كفارة. فيقطع صومه ويكمل رمضان ويفطر في يوم العيد اللي هو ما بيجوز تصومه، وتاني يوم العيد بتكمل العد اللي لك. لا، انت كنتش معنا، ركز. هذا كفارة الجماع في نهار رمضان، صيام شهرين متتابعين. واحد بلش الصيام بعد رمضان، دخل عليه ذو الحجة، في عنا كم يوم من ذو الحجة ما بيجوز صيام؟ لا، 4 أيام، يوم النحر و3 أيام التشريق، فبقطع 4 أيام وبكمل صيام الشهرين. طيب مرض بـ60 يوم، مرض إذا كان المرض شديدا بحيث يبيح له الفطر بيفطر بهذا اليوم وبكمل مش بعيد. إذا سافر وكان السفر يبيح له الفطر يفطر ويكمل 60 يوم. طيب إذا لا يستطيع، انتبه، مش واحد غني قال لك بدفع بكرة لـ60 مسكين وخلص يعني نعمل اللي بدنا نعمله وخلصت القصة. لا، ما بيجوز تنتقل لإطعام 60 مسكين حتى تكون شو؟ لا تستطيع أن تصوم. ولا تستطيع أن تصوم مش من ظنك، لا تستطيع أن تصوم بقول من؟ طبيب، بقول طبيب مسلم عدل ثقة. أنه اليوم تروح عند طبيب ولك يلا ما بأسر لا تتقل الحكي والمشايخ خلاص افطار، لا، بده يكون طبيب مسلم ثقة يخاف الله عدل. هو بيقول لك أنه مرضك ما بيخليك تصوم 60 يوم، ساعتها بتروح بتقول إيش؟ بتقول بطعم 60 مسكين. والأولى كما قال جماهير الفقهاء والسادة الشافعية وغيرهم أن طعام 60 مسكين ما بصح إعطاء لفقير واحد. وهذه من الأخطاء اللي بتلاقي الناس تفتي فيها يمين وشمال، بيجي بده يدفع كفارة يمين ولا كفارة صيام ولا كفارة، بقول له خلاص الله حط أعطي فلان أعطي علان، يعني ما بصح الكلام. في بعض الكفارات ما بصح يعطوا لفقير واحد، لابد أن يوزعوا على 60 مسكين. وهذا كم فيه من يعني البحث عن الفقراء والبحث عن المساكين وبيوت المحتاجين، وأن تذهب إليهم بيتا بيتا وتطرق بيوتهم لتعطيهم من هذا المال. فهذه الكفارات الثلاثة، هاي غير شغلتين بعد في عنده. المسألة الأولى التوبة، فإنه وقع بإثم عظيم فلابد له أن يتوب. والمسألة الثانية شو يا إخواني؟ القضاء. فإذا في عنده توبة وفي عنده قضاء وفي عنده كفارة. شو القضاء؟ اليوم اللي فطره بده يعيده يوم، وعنده كفارة 60 يوم أو 60 مسكين، وعنده شو؟ التوبة حتى يغفر الله له. بدي أختم بمسألة أخيرة متعلقة بهذا الموضوع. بيسألوا بعض الناس هل هذه كفارة على المرأة كذلك؟ في خلاف الفقهاء، الراجح فيه والله أعلم أن المرأة إن كانت راضية بذلك وغير مكرهة فعليها كفارة كما على زوجها، وإن كانت غير راضية وإن كانت مكرهة على ذلك ولم تطعه أبدا بل غصبها على ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فعليها فقط القضاء ولا كفارة عليها. هذا وبالله التوفيق، نكمل إن شاء الله عز وجل الأحد القادم إن مد الله في أعمارنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.